إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه قبل رمضان من آفات اللسان. أيها المسلم، أيتها المسلمة، سؤال لا زال قائما: كيف هو لسانك؟ كيف هو كلامك؟ هل تجد كلامك مما سيدخلك الجنة؟ ألازلت غافلا عن هذه العضلة، عن هذه الجارحة؟ هل لازلت غافلا عن سبب الرئيسي لدخول كثير من الناس إلى النار؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد ذكرنا طرفا منها سابقا. هل تأدبت مع لسانك؟ الكلام الذي يخرج من لسانك هل هو مما يرضي المولى سبحانه وتعالى؟ واش من سمعتي تلك الخطب نقيتي شوية اللسان ديالك والفم ديالك، مابقاش يخرج الكلام القبيح والبذيء. تحدثنا عن مظاهر الشرك في اللسان وعن بعض الكبائر، وكان آخر ما تحدثنا عنه القذف، خاصة منه قذف المحصنات، أن يقذف الناس بالزنا بما ليس لهم فيه، بما ليس فيهم، أو أن يقذفهم بما ليس له علم، وذكرنا خطر ذلك. أما اليوم فنتحدث عن آفة أخطر من القذف، وكان الأولى أن تتقدم في الذكر، إنها آفة عقوق الوالدين. نعم، إن من الناس من يعق والديه بلسانه، فالعقوق ليس هو الضرب أو الطرد من البيت فقط، لا، العقوق هو مطلق الإذاية. فبأي شيء آذيت والديك فإنه يدخل في العقوق، ومنه اللسان. وأكثر الناس يعقون والديهم أو والديهم بألسنتهم. ترى الرجل أو الشاب صالحا يكون صالحا، وترى الفتاة صالحة يعبد الله عز وجل ويوحده ويطيعه ويقيم سنته وشرعه، ولكنه إذا رأيته مع والديه تجده يؤذيهما بلسانه. إن الأذية باللسان في حق الوالدين بأصغر لفظ تدخل في العقوق، والآية صريحة في ذلك: قولك أف أف أف جوج الحروف. إلا قلتي لوالديك أف عقوق، فكيف بما هو فوق ذلك؟ رفع اليدين، إنسان غير يهز يده من التأفف سواء في وجههما أو في ظهرهما، كاينين قدام وجب ولا ما كاينينش، هز يده دخل في نوع من أنواع العقوق. والعقوق درجات، ولكن هذا انظر إليه ما أصغره في عيون الناس ولكنه داخل في العقوق الذي هو أكبر الكبائر، وقد أجمع العلماء بل هو الديانات حتى الوثنية منها، كل الفطر البشرية كل البشر من كانت فطرته سليمة إلا وهو مجمع على أن عقوق الوالدين مذموم ولا يرضونه أبدا، وقد كان مرسوخا كان راسخا في صدور الناس قبل الإسلام كالمشركين، هؤلاء المشركون وثنيون يعبدون الأصنام والقبور والأشجار والأحجار، ولكن كان عندهم طاعة الوالدين، حتى أن بعض المشركين لما أسلم أبناؤهم يهددون أبناءهم بماذا؟ بالعقوق، كما فعلت أم مصعب رضي الله عنه وأرضاه. لم ترد أم سعد بن أبي وقاص لم ترد الطعام، قالت لي أنا ما غناكلش من الإسلام، وأرادت أن يرجع عن إسلامه لم يرد ذلك، فقالت له لن آكل فأموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمه. وشي غير جاته هدته بهذا الأمر، ما هددته بهذا الأمر إلا لعلمها بأن بر الوالدين في قلبه عظيم، وهكذا كان عند العرب كان عند الناس عامة، ولم يغيره إلا الفطر الخبيثة التي تغيرت النفوس الخبيثة. وانظر إلى حال الناس في هذا الزمان، كثير من الآباء يشتكون أبناؤنا يعقونا، ولدي ضربني، ولدني جرني إلى القاضي، جرني إلى المحاكم، ما وصلت إلى المحاكم قط حتى أدخلني إليها ابني. الأم تشتكي ابنتها وابنها والأب كذلك. يا أمة الإسلام، هذا هو خلق الإسلام؟ بر الوالدين جعل في المرتبة الثانية بعد التوحيد. انظر إلى كتاب الله عز وجل كثيرا يذكر بر الوالدين بعد توحيد الله عز وجل، ومنها تلكم الآية التي يحفظها كل الناس، ولكن من يعمل بها؟ من يتدبرها؟ من يطبقها؟ قال الله عز وجل في آية تدكدك الجبال ولكن الناس عنها غافلون، تلطف القلوب القاسية وتلينها ولكن أين المتدبرون؟ قال سبحانه وتعالى وخير القول قول ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، القضاء هنا قضاء أمر، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك بالوالدين إحسانا. وجاء هنا بالجملة الإسمية للدلالة على وجوب الاستمرار على هذا الفعل، ولم يقل وأحسنوا بالوالدين، أحسنوا بآبائكم، قال وبالوالدين إحسانا أي على الدوام، ولا تدع للعقوق مدخلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن التوحيد مع بر الوالدين، وبزاف الآيات تدل على ذلك. ثم بيّن الله عز وجل أين الموطن الذي يحتاج فيه الوالدان البر أكثر من غيره. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال لك الله عز وجل تحسن إلى والديك في كل زمان وفي كل مكان. الواجب عليك الإحسان بالوالدين في جميع الأوقات وبجميع الممكن إلا إن كان في معصية الله أو كان في غير طاقتك، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتطيعهما إن لم يكن في ذلك معصية لله أو كان تعنت منهما، يعني يطلب منك شي حاجة لفوق طاقتك، أما يطلب منك شي حاجة مباحة أو سألاك أمرا واجبا أمرا شرعيا أم طلب منك النفقة وقال لك أعطيني فلوس وعندك وتهرب منه وقال لك زورني ما تزوروش وقال لك راه عندي مشكل وما تعاونش معاه باش تحل هذاك المشكل تهرب وتخليه. كم من الناس هجروا آباءهم، كم من الناس وضعوهم في دار المسنين لحوهم وزادوا خلوه، والحكايات في هذا كثيرة مؤلمة من الواقع المعاش في هذا الزمن. آباء يحكون ما وقع لهم مع أبنائهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نأتي بعد ذلك ونريد أن ينزل الله عز وجل لنا الغيب، بغينا الشكاء وبغينا الخير وبغينا البركة وبغينا رحمنا الله وبغينا الله يتقبل منا الطاعات وبغينا الله عز وجل يبارك لنا في الأعمار وفي الأبناء وبغينا أولادنا يتهلاو فينا. وتجد الرجل قد عق والديه بغى ولدي يتهلاو فيه، كيف؟ والجزاء من جنس العمل. واعلم أن العقوق هو دين، كما درتي مع والديك غير مع ولادك، تهليتي في والديك عيط الله في ولادك، ما تهليتيش في والديك غادي يديروا لك ولادك بحالهم إن لم يكن أكثر. فاحذر أيها المسلم من هذا الباب الخطير. فبر الوالدين مطلوب في ديننا بالضرورة، وليحذر كل مسلم أن يؤتى من هذا الباب. لكن ما قلت لكم كاين هذا المشكل بزاف، تلقى الرجل طائع لله، تلقاه مهتم بطاعة الله، الفرائض مأديهم، ولكن جيت والديه ما ديرش كاع البال، تلقاه يغوت على باه ويزيد على باه ويخاصم على باه، إلى على الأقل ما دار والو تلقاه يقول أوف، هذيك أوف اللي نهى عليها الله عز وجل القرآن هي اللي يديرها، هذيك أوف ويهز يده ويرفع الصوت، والله المستعان. انظر إلى هذه الآية ماذا تقول لك، تتبين لك كيفاش تعامل مع والديك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، لأن في هذا الوقت شوف الله عز وجل لم يبين قبل الكبر، كأنه في ذلك الزمن ليس من حقك أو ليس هناك داعي لتقول لهما أوف. دابا ولا الدري باقي صغير والوالدين ديالو مازال ما كبارش ولقى يقول لهم أوف وهز يده ويغوت عليه. أما شوف هنا حتى بلغ الداعي، وجد الداعي لقول أوف، قال يوم الله عز وجل قال للأبناء ديروا بالكم، عندك فداك السن من اللي هما يكبروا يبلغوا الكبر واللي يحتاجوا واللي واحد الدراري صغار ويحتاجوا شكون ينقيهم وشكون يهزهم وشكون يحطهم وشكون يتهلا فيهم وشكون يوقف عليهم، عندك الضجر أوف كلمة تقال لكل ما يستثقل، أي حاجة استقدرت فيها أو لا تقالت عليك كتقول لي أوف، أي شي حاجة أي حاجة بغطيها كتقول لي أوف، كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهو يذم المشركين، كما قال الله عز وجل يحكي قوله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فكلمة أف تقال في كل ما يستكره في كل ما يكره وكل ما يبغض. أي حاجة يبغض الإنسان ويستثقلها يقول فيها أف، وهي كلمة معناها أتدجر، يعني راه طلع لي هاد الشيء في راسي، كرهت هذا الأمر. فالله عز وجل قال لك عندك من والديك يوصل واحد السن ديال الكبر واحتاجوك، أنك تهزهم وأنك تهلا فيهم، وأن كيوليو هما بحال دراري صغار، العقل ديالهم غير صغير، وكيوليو يتكلموا يعني بكلام غير معقول، كيوصل لأرض العمر، فيحتاج منك إلى صبر أعظم من الأول. هو المشكلة اللي احنا كنعيشوها الآن، الآباء ضاربين تمارة ويأكلوا أولادهم ويجعوهما ويتعراوهما ويكسيوا أولادهم ويضربوا تمارة باش يوصلوا أولادهم لأعلى القمة، باش يعيشوا في أحسن عيشة، وفي الأخر تلقى ذاك الشاب ما راضي بوالو، وهذيك الشابة ما راضية بوالو، يتأفوا على والديهم، يدخل يلقى الماكلة يقول واش هاد الماكلة حاطين لنا داكشي اللي كليناه ديك السيمانة اللي كليناه هاد السيمانة داكشي اللي كليناه البارح كليناه اليوم واش هاد، ويبدأ يهز ويقلب عليهم الطبلة ويغوت عليهم ويهز يدو. أما أوف أوف ولات هي الثانية كاع كاينة زعما ما كيقولش أوف، يصل بعضهم إلى الضرب والعياذ بالله عز وجل. هذه الحالة التي يرضاه الله عز وجل. شوف الله عز وجل قال لك ملي وصل هذاك السن ديال الكبر ما هضرش على قبل منه، لأن قبل منه ما خاش يكون عندك تدجر، لأن مازال هما مازال قادرين على راسهم وكيوكلوك ويشربوك وهازينك، وفي الآخر تقول لهم أوف شي حشومة عليك، في الآخر تهزيد لك ماشي حشومة عليك، في الآخر تنساهم وتلوحهم غير تولي عندك الطاقة باش تهز راسك وتوكل راسك وتخليهم تزورهم تسول فيهم ما تقلب عليهم، ماشي حشومة. قال لك الله عز وجل من اللي وصلوا الحاجة الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فانهاك عن أقل شيء يحصل باللسان هو أف، أقل ضرر هو أف. وقال لك ولا تنهرهما كيكون باليد تهز عليه يدك، وهذا أقل ضرر باليد، وأخطر منه أن تضربهما أو تدفعهما أو تأخذ من مالهما أو تكسر حاجاتهما، هذه من تخرب دارهما أو معاشهما، فهذه من الأمور المحرمة وهي من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. والنظر هنا على أصله، ولا نحرف ولا نؤول، ولكن كيف هو هذا النظر لا نعلمه. وإذا قيل لك أنت مثلا غير باك اللي حنا كنهضروا الناس اللي كيحترموا والديهم او لا شي انسان عزيز عليك، الا شتيه الا تجي عنده ويدور وجهه ما يشوفش فيك، حنا عندنا معروفه هذه في العرف وفي فطره الانسان، ان الانسان اذا دور عليك وجهه ما بغاش يشوف فيك كتقول هذا صخ، علامه على الصخ، قال ما بغاش يشوف فيا اش درت ليه. داكشي علاش من سوء الادب ان الانسان ملي كيكون واقف مع الناس وتيهضر معاهم او لا كيهضروا معاه وما يشوفش فيهم، هذا من سوء الادب، او لما يسلم على الناس تيسلم عليهم ووجهه ماشي بوجهه، هذا من سوء الادب. الانسان خص يشوف وجه الناس، اما هذاك اللي ما كيشوفش فيك كاين شي مشكل هنا، خص تعرف علاش. ولله المثل الاعلى، ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، من هم؟ اولهم العاق لوالديه يشوف في الله، فكيف تصله رحمة الله؟ وخي يكون دير مدي عاق والديه لا ينظر الله إليه، يتعب في العبادة يتعب، عاق والديه لا ينظر الله إليه، لنص الحديث العاق لوالديه. والمرأة المترجلة، المرأة اللي كتشبه بالرجالة، تلبس لباس الرجالة وتحسن حسن الرجالة وتجلس مع الرجالة دايرة بحال الرجال، المرأة المترجلة والديوث الذي يقر الفاحشة والخبث في أهله، لكي يشوف الزينة ويشوف المنكر في أهله ويقره ستني عاجبه، هذا لا هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة، نفس الحديث، الحديث رواه النسائي بسند صحيح، الأول ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أولهم العاق والديه، والمترجلة من المرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، أولهم العاق لوالديه، لا إله إلا الله. مكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا لكي تستبشعه النفوس، باش يبعد من هذا الباب. ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمذمن على الخمر، والمنان لما أعطى. لكن المذمن على الخمر ما بغيش يتوب منه، يشرب الخمر وما يسحاش وما بغيش يتوب منه، لا يدخل الجنة. وليس المقصود لا يدخل الجنة أبدا مؤبدا، إن كان من أهل التوحيد هذا يدخل الجنة، المقصود بها طول المكث. ومن يصبر على شمعة فكيف بدخول الجنة لحظة زفيرها غير هذاك الحر اللي كنلقاو، نفس الحر اللي كنلقاو حنا في الدنيا هنا، ذاك الصيف ذاك الصهد اللي داز هذا غير جهنم تتنفس، فكيف بدخولها لحظة واحدة؟ لحظة واحدة. فكيف بمن يطول مكثه؟ من هم؟ وأولهم في الحديث العاق لوالديه، يطول مكثه في النار، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. تعطوي منع الناس، أنا أعطيت وأنا درت وأنا فعلت وأنا درت وأنا كذا وأنا كذا، هذا لا يدخل الجنة، لأن العمل دياله يدور الرياء. أصل هذا الأمر أن عمله لا يفعله إلا رياء. فانظر إلى العقوق. أنا غدا ليش قلت هذا الحديث؟ ما علاقته بالكلام؟ لأن قلت لك أوف عقوق، غير تقول أوف، قلتي أوف الوالدي وما تسامحتيش معاه وبقات مكتوبة عليك وبقوا غضبانين عليك بهذيك أوف، يوم القيامة عاق، جي يوم القيامة عاق، شو كيدير باش تفك راسك؟ إوا من حد باقين، إلا كانوا والديك باقين حيين صدرك الأمر، إلا كانوا والدين باقين حيين صدرك الأمر، وإلا كنتي فرطتي والوالدك مات وأنت ما عارفش، ما كنتيش عارف وما كنتيش ما لقيتش وين نبات، يمكن أن تستدرك الأمر بالتوبة. تب إلى ربك الآن، تب توبة نصوح وتقول لو كان والدي حيا لأصلحت الأمر، ما كنتش عارف يا رب، واستغفر لهم، فإن هذا من البر بهما بعد وفاتهما، استغفر لهم وترحم رحم عليهم وصل القرابة ديالهم وصل الأقرباء ديالهم والأصدقاء ديالهم، فهذا كله من البر بهما بعد وفاتهما. ولكن إياك ثم إياك يا من من الله عز وجل عليه وأن والدي باقي الحيين، استغل الفرصة، فإنهما بابان عظيمان من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أفضل الأبواب، أفضل أبواب الجنة. باش تدخل الجنة باب الوالد، بره طيعه. وأخذ بالوالد هنا الأب والأم، بل الأم أعظم من الأب، البر بالأم أعظم من البر بالأب، كما جاء صريح في الحديث المعروف: من أحق الناس يعني من أحق الناس ببري، أو كما قال الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبك. يعني الأم أحق بالبر من الأب ثلاث مرات. علاش؟ لأنها ضربت التمر أكثر من الأب، من حملك ثم في وضعك ثم في رضاعتك، وهذه الثلاث فشتت هي الأب. أما التربية فيشتركان فيهما، مع العلم أن حتى التربية في الصغر الأم كتكرفس أكثر من الأب، لأن هي اللي كتسهر عليك في الليالي وتنوض تقلبك وتهزك وتسكتك، وهي اللي كتعلم الإبن في الصغر الأب راه في الخدمة، وهي اللي تعلمه الكلام وتصبر عليه وتحن عليه وتخلي الأمور التي تحبها من أجله. إوا الأم ديالك دارت لك هذا الشيء في الآخر، أو الأب دار لك هذا الشيء في الآخر، أنت يتعقب ليش الله عز وجل ذكرنا بعده بعد هذه الآيات، في هذه الآيات التي تلوناها في آخرها ذكرت بهذا الأمر. علاش خاص تبرهم؟ علاش؟ علاش؟ لأن حقهم عظيم وما يمكنش تردوا لهم، يمكنش. أش قال لك الله عز وجل؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما سليما لا آفة فيه. هذا هو القول الكريم، القول الكريم لما ما فيه حتى شي اثر ديال ديال ديال ديال سب او شتم او عقوق، ما كايناش، ما كايناش الريحه. قول كريم، قول سليم، قول لين هين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما هما صبروا عليا وكما رحموني في الصغر ديالي وكما رباوني كما تهلاو فيا يا رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. وهذا هو الأصل، أن والديك مهما فعلوا ولو أمراك بالكفر، وخي أمرك بالكفر، قال لك الله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وخي يكون بكافر فكيف بأبي المسلم، بك وخي يكون كافر خارج من الملة ماشي مسلم، وقال لك ما تعقوش ما تطيعوش إن أمرك بالمعصية، ولكن ضروري تصاحبه بالمعروف. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق وكانت مشركة، جاءت إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على عهد مع قريش وفي مدة العهد، جاءت إلى أسماء راغبة، جاءت إليها راغبة يعني في وصالها في رؤيتها في مجالستها وهي كافرة، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي جاءت راغبة أفأصلها، يعني واش نوصلها ونجلس معها ونهضر معها ونضحك معها ونعطيها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، نعم صلي أمك ما تبخريش عليها ولو هي مشركة. شوف شوف النبي عليه الصلاة والسلام في ودينا، ولو كافرة قال يا صليها، فكيف بأبي المسلم؟ كيف؟ اتق الله يا المسلم في والديك، اتق الله عز وجل في هذا الأمر العظيم، ودير بالك من لسان ديالك ليكون هو السبب في دخولك النار والعياذ بالله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أعظم الأسباب التي تجعل الناس يعقون آباءهم وأمهاتهم، علاش بلا لم تعق والدي، علاش؟ أولا نسيانه للجميل، نسيانه لما فعلوه. لكشي نشوف الآية صريحة، الله خير قال لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خصك تبقى دائما مفكر، دائما دائما دائما دائما دائما مستحضر ما فعلوه من اجلك. شحال ديال الليالي سهرات الام ديالك وانت متقل عليها في البطن ديالك، شحال ديال الالام، شحال ديال الوجع يدوزتي عليها وهي صابره وما عمرها كرهات، وملي وضعاتك وهي في آلام لا يعلمها إلا الله، وكم من أمهات ماتوا عند وضعه وصبرات وخاكاك حبات ومشي لاحتك، بالعكس هزاتك وألقمتك ثديها لتأكل من جسدها وتأخذ من جسدها، وغير تغوت وتهزك وتعطيك الثديالة وتتألم، وخاكاك تصبر وتمرض وتسهر وبكي جريان الطبيب ويقلب ما أجدار ويبيع الحوايج ويبيع الأملاك دياله غير من أجلك أنت. تلقى الإبن ميؤوس منه، يمشي عن طبيب يقول لي هذا ديالك راه فيه مرض خيب ما غيب راش، يقول لي لا ما يمكنش، لا غير ديره غير ديره، شوف شي شوف شي هذا راه الفلوس غالين، راه العملية يحتاج 9 مليون 10 مليون ماشي مشكل، ويقش راسه ويمشي يقلب لا والو، وخا يقول لي راه غيموت دابا راسه في يلفظ انفاسه والو غادي يجري به، علاش؟ لان في فطرته ما يقدرش يلوح ولده، ما يقدرش يلوح ولده، يوجه انت في الاخر تنسى هادشي كامل وتمحيه، علاش؟ على مصلحتك الشخصيه، تلقى بنادم تيدير هادشي مع والديه على مصلحتك الشخصيه. مثلا والدي قالوا لي يا سيدي هاد الطريق اللي غادي فيها راه ما خدامش مثلا، وفعلا مثلا الامر يحتاج للنقاش، لا هو ما قبلهاش لا لا لا لا هذا الامر ما تقبلوش. جا رفيق مثلا، جا شي صاحبه، وهذاك صاحبه مثلا باه عرف عليه شي حاجه خايبه وقال ليه هذاك الصاحب حسن لك بعد من حسن لك، لا هو ما بقى. لا لا هذاك الصاحب حسن ليه من باه ويغوت على والديه ويتخاصم معاهم ويهجر الدار ويقبل عليه الدنيا على انسان، شكون يستاهل؟ وكم من رجال شحال ديال الازواج يتخاصموا مع الوين ديالهم على حساب المراه، على حساب المراه، هل هذا يجوز شرعا؟ لا يجوز. ما عمرك ما تخاصم مع والديك على حساب المراه ابدا، اذا كان قولهم حق، اذا كان فعلا قولهم حق وصواب، ماشي المعنى ديال انني سنظلم المراه ديالو مثلا والديك قال طلق المراه يطلقها، لا. اما فعل عمر مع عقل ابن عمر حتى يكون والدينا بحال عمر، وديك الساعه نطيعوه مطلقا. عمر امر ابنه عبد الله ان يطلق زوجته، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان ابي امرني ان اطلق زوجتي، فقال اطع اباك وطلقها. ولكن واش الدليل هذه غير الاب ولا الام تقول له ولدها طلق طلق؟ لا، العلماء قالوا بان هذا الامر يعني هو من خصوصيات عمر، ومن هو مثل عمر، مسألة متعلقة بالعدل بالإنصاف، هو يكون والد ظلام أو لا ماشي صالحين أو لا غير حسد أو لا حقد أو لا غير من الأمور سوء تربية، ويدخلوا بهذا الأمر هذا يقولوا طلق، ما يجوز. ولكن ماشي معنى هذا أنهم يقولوا طلق ينوض قرب أنا لا ما نطلقهاش ولا ما عجباتكمش أنا ما عندي ما ندير بكم وتخاص معهم، لا ماشي هذا الأمر. سجل وسط خاصو يطيع الله ويطيع والديه في نفس الوقت. كيفاش غيدين هذيك المراه صالحه وما وجدتم فيها عيبا؟ وليس فيها عيب، ايوا صافي ما نطلقهاش لانها طلقتها ظلم، وفي نفس الوقت غنطيع والديا ونقول لهم نسوقوا ليا بلاتي احسن اسمحي ما نقدر، علاش نطلقها؟ عطوني سبب، سبب شرعي وكاين وديك الساعه نطلقها، ما كاين سبب سمحوا ليا ما نطلقهاش، والسخط لا ما قادش على السخط ديالك، ويبكي عليهم ويبوس لهم الرجل ويبوس لهم اليدين وسمحوا لي ماشي، وما يقول لي السخط يقول لي صافي يعني سخطوا كاع راسكم ما دايش، لان هذا الامر ماشي شرع الله، لا. وانما الانسان يجي الوسط مهما فعلوا بك، واش كاين شي حاجه اكثر من امرهم بالشرك امرهم بالكفر؟ وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعه، ولكن كان صاحبه في دون معروف، وكيفاش امرك باقل من ذلك وهو طلاق زوجتك؟ نفس الامر، ما تطيعهمش إذا كان ما عندهمش الحق، ما غطيعهمش وناس الوقت غتصاحبهم في الدنيا معروف ماشي تهجرهم. فهذه من المشاكل التي تقع في مجتمعنا، الإنسان ما تعرفش كيفاش يوزن بالأمور، ما كيعرفش ماذا يقدم وماذا يؤخر، لا هو تيشد يشد هاي حاجة وحدة، لا يمكن تشد قاع الأمور وبالتي أحسن، ومهما نبذوا فلا تنبذهم أبدا، وخا يديروا كلي داروا وخا يضربوك وخا يهجروك وخا انت ما تهجرهمش، انت تمشي عندهم وتزورهم وتصيلهم وتترحم عليهم وتمشي عندهم وتطلب منهم السناحه وتجيب الشفاعه اللي يشفعوا لك عندهم، ولا تيأس ابدا. باش لاش هادشي كامل اعذارا الى الله عز وجل، باش يجي يوم القيامه وما يقولش لك راك عقيتي والديك، باش ما يجيش يوم القيامه ولا ينظر الله اليك عز وجل. فإياك ثم إياك ايها المسلم أن تكون من العاقين، بل كن من البارين، كن على نهج الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. والله لقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في البر، محمد بن سيرين من أئمة الأعلام رحمه الله تعالى كان إذا تكلم إلى أمه كان كالمريض، كان كالمصغي إليها، كيهضر معاه وتهضر، ولكن يهضر معها وخافض الصوت ديالو ما يرفع الصوت ابدا، وكان اذا راه من لا يعرفه يظن انه مريض، علاش منخفض صوتي؟ خافض الصوت ديالو ما يغوتش ابدا، ما يعرفش شنو هو الغواث مع عمو ما يغوتش. وكان عندهم هذا الامر ديال رفع الصوت عندهم كبير، عبد الله بن عون الامام العلم رحمه الله تعالى في يوم من الايام كلمته امه فرد عليها فرفع فعلى صوته صوتها، الصوت ديالو كان فوق الصوت ديالها، فأعتق رقبتين. إيش حاجه الرقاب خاصك تعتقلها؟ إيش حاجه الرقاب؟ ماشي هذا أن مقابل رفع الصوت عتق رقبة، وإنما هو إيش قال لك؟ قال لك رفع الصوت عنده هو عظيم، عنده كبيرة من الكبائر، عقوق حاسب، هو حاسب من العقوق، عقوق أكبر كبائر، إذا خصني كفارة. الكفارة شنو لقى هو؟ أحسن حاجة عتق رقبة. وعتق رقبة كتكون في الكفارات المغلظة، كتكون هي الولدين في الرتبة. أعظم ما وجد عتق رقبتين، ماشي وحدة، هذا رفع الصوت. إيوا شحال أنت ديال المصايب قلتي لوالديك، وشحال ديال الكلام خبطتي لوالديك، كما قلت لك دواءك الآن إن كان حيي سير صح الأمر ديالك وراجع الأمر ديالك، وإلى لقيتي مثلا إلى اكتسارع الغضب في الوقت يهضروا معاك وتغضب تشوف راسك غضبان دير الدواء ديال الغضب، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شتي الغضب ما مشاش قول لهم بلاتي أحسن، قول لهم سمحوا لي أنا نرجع أنا نرجعهم، سير بدل المكان وبدل الجو وسير عقل نفسك وتشاور مع أهل العلم وتشاور مع طلبة العلم وتشاور مع أهل الخير والصلاة كيفاش نحل هذا المشكل وكيفاش ندير ليه باش عمرك ما تطيح حقوق الوالدين، وما تجلس ولا تغوت معاهم وتصدى معاهم، راه غير تغوت معاهم وتصدى معاهم غتلقى مشكل. وكان هكذا سلفنا الصالح، ما يتغوتوش معاهم واخا ما عادش يقولوا ليهم. حسن بن ابي وقاص المؤمن اللي ما بغاش تاكل وقالت لي اموت فتعير ربي يقال قاتل امي، ما مشي خاص معاها ولا، قال لها يا امه كلي او ذري فاني لست بتارك هذا الامر، انا راه ما غاديش نخدم وتكلم معها بلاتي أحسن. فلما رأت عزمه على ذلك وبأنه ما تركش دين الله كلاس سهل الأمر، ماشي تخاصم معها وموت يقوله لا يردك أنت كافرة وسيري في حالك معني من دير بيك وتخاصم معها، لا مش هذا الأمر. فاتق الله في والديك، اتق الله في معاملة والديك، ودايما قدمه إلا في طاعة الله، وإلا فيما كان عليك فيه عنك ديك الساعة أنت ودايما أصلح دايما أصلح دايما جيب وصل، وخيط منك أمر لا تستطيعه دايما ديره من وصل حتى يعود لهذه الأمة عزها، راه خاصنا نرجعوا هذاك الترابط الأسري العلاقة بالآباء والأبناء ثنائية، يعني حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء وحق الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج وحق الجار على جاره وغيرها من الأمور، إلا رجعنا هذه العلاقات ثم فين غادي ترجع الحياة هذه الأمة، لأن احنا هذه الأمة لن تصلح إلا إذا اجتمعت على خير، هاني غنجتمع على الخير ورجع فينا الخير غادي ترجع العز ديالها ورجع السوء ديالها. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدام رسول الله قوم الكافرين، اللهم اسلم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين اللهم صل وسلم تعز به الدين وترفعه به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظالم وبين الحق مسعاه كله وين ونصيره، ولأوليائك ظهير معين، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في الذي مولى الحسن وفضل في أخي مولى رشيد في سائر صلة العلم الشريفة، إنك يا مولانا لسنا قريب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.